شعيبة يشبه حديث علي لأنه قال في حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. قال ابن وهب في عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذاب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. حدثنا مسدد قال اخبرنا خالد عن عبد يحيى المازني عن ابيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال: ونضمض واستنشق من كف واحده يفعل ذلك ثلاثا ثم يثر نحوه. حدثنا احد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن واب عن عبد بن خالد ان حبال بن عاصي حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضوءه وقال: ومسى رأسه بماء غير فضل يديه ووصل رجليه حتى أبقاهما. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نعيرة قال حدثنا قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة حضرني قال حدثنا حريز بفتح الحاء والمنة وكسر الراء وآخره زاهد بن عثمان الرحبي بفتح الراء والحاء والمنة بعدها موحدة الحمص قدم بغداد زمن المهد. اتقى أحمد بن معين قال ابن مديني: لم يزل من أدركناه من أصحابه واتقونه. قال الأجري شامي ثقة وكان يحمل على علي. قال عمرو بن علي: كان يتنقص علي وينال منه. قال في موضع آخر: ثبت شديد التحامل على علي. قال ابن عدي: وحريز من الأثبات للشاميين يحدث عن اتقاد منه قد اتقاه قطان وغيره وإنما وضع منه رغضه لعلي. وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب بغلته كعلي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا بالجملة. فترى الحاج توثيقا عن كثير من المحدثين وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة يقع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. وفي جملة ذكر الحافظ توثيقا عن كثير من المحدثين وأثبت نصبه كثير منهم. قال سمعت الإقدام بن عدي كيف الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا محمود بن خالد ويقول ابن كعب الأنفاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن فريد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن عقبة بن أبي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز حدثنا محمود بن خالد هشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في سماك أذنيه. حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء قال حدثنا ابو الاشعر المغيرة بن فروه ويزيد بن ابي مالك ان معاويه توضا للناس كما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. فلما بلغ راسه غرف غرفه الا ان تلقى بشماله حتى وضع على وسط راسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه. حدثنا محمود بن خالد قال ننبه الاخوه المستمعين إلى أننا لم نحصل على تعليق الشيخ على الأحاديث من رقم 25 و100 إلى رقم 38 و100. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الفرق بين النظرة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثني يذكر عن طلحة نبي عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمرة والاستنشاق. والأكثر من أحوال الوصل كل أكثر من أحوال النبي الوصل بين المضمرة والاستنشاق. هذا لكن المغرفة واحدة، يعني لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يأخذ الاستنشاق غير ما الذي يأخذه المضمرة. إذا الشيخ من الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، تقول هنا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وش الحديث؟ هذا حديث حميد بن مسعد. لأن عن طلحة بن مسلف عن أبي عن جده. هذا ما يصح، هذا يقول إيش طلحة بن مسلف عن أبي عن جده، هذا ما يصح. لكن المعروف أنه ما يأخذ شكر في الكلام، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه يأخذ كما مر يستنشق، يعني هذا وهذا، ولا نفس الحديث هذا حتى بدأ وقت. باب في الاستنتاج. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال ايش طلحة عن أبيه عن جده. شيخ ليث بن أخوه ليث بن أبي سليم قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضغة والاستنشاق. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم من حجر في البلوغ لما شهد وابو داود بن شهد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.